السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في إعراب قوله تعالى من سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن طبعا حرف ناسخ، وفي نفس الوقت طبعا مشبه بالفعل. الله اسم إن، وخبر إن جملة يأمركم. يأمر فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، والكاف ضمير في محل نصب مفعول به. يأمركم إيه؟ أن تؤدوا. يبقى طبعا هنا يأمر، ما يبقى هنا طبعا يبقى في حرف جر هنا اللي هو بأن، يبقى هنا كأن المصدر المؤول ده يأمركم بي، يأمركم بكذا. يبقى أن حرف نصب مضارع أو حرف مصدرية، تؤدوا فعل مضارع منصوب على نصب حذف النون، الواو ضمير في محل رفع فاعل، المصدر المؤول منصوب على نزل الخافض اللي هو الباء الموجودة اللي كانت محذوفة أصلا يعني. الأمانات مفعول به منصوب علامة النصب الكسرة لأنه جاء مؤنث سالم، طبعا الأمانات مفردها أمانة، والأمانة هي ما يؤتمن عليه الإنسان من قول أو عمل أو متاع أو إلى غيره. أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، طبعا إلى أهلها جر ومجرور متعلق بالفعل تؤدوا. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نخلي بالنا بقى من التركيب الجميل ده. يبقى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإيه كمان؟ طيب إذا حكمتم بين الناس، أدي إذا ده شرط، وده حكمتم فعل الشرط، طب فين جابوا الشرط؟ مش موجود جاب شرط. يبقى كأنها ديت اعتراضية تفسيرية. يبقى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأن تحكموا بالعدل. طب إمتى أن تحكموا بالعدل؟ إذا حكمتم بين الناس. يبقى كأن ده أداة شرط وفعل شرط، وجواب الشرط محذوف تقديره اللي هو فاحكموا بالعدل. يبقى إذا ظرف لمستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه ومبني على السكون في محل نصب. جملة حكمتم جملة فعلية في محل جر بإضافة إذا إليها، التاء طبعا اسمها، وبين ظرف مكان، والشبه الجملة متعلق بالفعل حكمتم، أو الظرف متعلق بحكمتم، والناس مضاف إليه. أن تحكموا يبقى أن حرف نصب مضارع، وتحكموا مضارع منصوب، والمصدر المؤول معطوف على أن تؤدوا. يبقى إن الله يأمركم بأداء الأمانة وبالحكم بالعدل، وأن تحكم بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به، يبقى إن الله يبقى حرف ناسخ والله اسم إن، وجملة نعم ما يعظكم به هي جملة تقع خبر إن. طيب مكونة من إيه نعمة؟ مكونة من نعمة اللي هو جملة لإنشاء المدح، يبقى نعمة وما. طيب جت إزاي بقى ديت؟ نخلي بالنا بقى، أدي نعمة فعل ماضي، وما هنا فيها حاجتين، يا إما نقول عليها نكرة يبقى هنا تمييز مبني على السكون في محل النصب طبعا، او نقول عليها موصوله يبقى برضه هنا في نفس الوقت هتبقى فاعل. يبقى ما لها اعرابين، يا اما فاعل يا اما تمييز. طب لو كانت نكره بمعنى شيء ويبقى تمييز، يبقى الفاعل فين بتاع نعمه؟ ضمير مستتر. طيب فين المخصوص بالمدح؟ يبقى ما ما ما حذوف طبعا. يبقى في الحاله ده جمله يعظكم هتبقى صيغه الموصول لا محل معرب. طبعا نوت المخصوص طبعا محذوف، لان ان الله نعم يعظكم به، يعني ما يعظكم به، ان الله نعم ما يعظكم به هذه الاوامر والنواهي وما الى ذلك. طبعا به جر ومجرور متعلق بالفعل يعظكم. ان الله كان سميعا بصيرا، بان حرف ناسخ والله اسمنا، وجمله كان سميعا بصيرا خبر ان مكونه من فعل ناسخ واسم كان ضمير مستتر، وسميعا خبر كان، وبصيرا خبر ثاني. يا أيها الذين آمنوا، طبعا احنا قلنا الأمانة الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نؤديها وأن نحكم بين الناس بالعدل في الحالتين دول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يبقى يا حرف النداء. وشوفنا احنا التركيب ده كتير خالص، وأي منادى مبني على الضم، والذين اسم موصول مبني في محل رفع بدل، وجملة آمنوا صلة الموصول، وادي جواب النداء: اطيعوا فعل امر مبني على حذف النون اللي هو الفاعل الله مفعول به، واطيعوا الرسول يبقى طاعه لله وطاعه للرسول، والرسول مفعول به، واولي الامر منكم اللي هو حرف عطف، واولي معطوف منصوب علامه النصب الياء لانه ملحق بجمع مذكر السالم، واللي بعد اولو على طول هيبقى مضاف اليه، واولي الامر منكم. طبعا نوت برضو نخلي بالنا ان منكم هنا متعلق بمحذوف حال، يعني كائنين منكم. فان تنازعتم يبقى اطيعوا الله اد واحد، اطيعوا الرسول اثنين، واولي الامر منكم معطوف، لان طب اشمعنى اللي ما خلاش اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا اولي الامر منكم؟ طبعا تكرار لما بيكسر بيبقى فيه ضعف في المعنى. الحاجة التانية إن طاعة الله طاعة مختلفة عن طاعة الرسول، لأن دي ليه الله سبحانه وتعالى القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم له السنة، وأولي الأمر ملحقين على طاعة الله وطاعة الرسول. فإن تنازعتم، يعني طبعا الفاء نوت فاء استئنافية، ودي أسلوب شرط إن، وتنازعتم فاء للشرط، فردوا، ده جواب الإيه؟ جواب الشرط. يبقى معنى كده إذا حدث تنازع في شيء من الأشياء يبقى أن يرد ونرجعه إلى، يعني يصير يعني إلى إيه؟ إلى الله وإلى الرسول، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى دي حرف شرط وجازم. تنازعتم فعل ماضي مبني على السكون، التاء ضمير في محل رفع فاعل، وتنازعتم فعل ماضي مبني على السكون في محل جازم. تنازعتم في شيء، طبعا نوت إيه؟ في شيء اللي هو الجر والمجرور متعلق بالفعل تنازعتم. فردوا الفاء وقع في جواب الشرط اللي هو فعل جزاء، ردوا فعل امر مبني على حذف النون، الواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، الجمله الفعليه في محل جزم جواب الشرط عشان الاداه هنا جازمه والجواب مقترن بالفاء، الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به الى الله، يبقى جر ومجرور متعلق بالفعل ردوا، والرسول معطوف على الله، وان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر برضه اسلوب شرط تاني خالص، ادي ان حرف الشرط وفعل الشرط كنتم، وجواب الشرط محذوف يعود على مين؟ على فردوه. يبقى ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر فردوه، ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر فردوه. يبقى معنى كده ان ده تاكيد للكلام السابق ان من يرد الامر الى الله والى الرسول في حال التنازع فهو ممن يؤمنون بالله واليوم الاخر. كنتم فعل ماضي مبني على السكون في محل جزم، والتاء ضمير في محل رفع اسم كان، وتؤمنون جمله فعليه خبر كان في محل نصب، بالله جر ومجرور متعلقان بالفعل تؤمنون، واليوم معطوف والاخر نعت مجرور. ذلك خير، يبقى ذا اسم اشاره مبني على السكون في محل رفع مبتدا، اللام للبعد الكاف حرف خطاب، يبقى ده مبتدا، يبقى خير ايه؟ خبر. واحسن معطوف على كلمه خير لان اتنين اسم تفضيل، وقلنا ان كلمه خير وشر وحب ديت من الايه الكلمات التي ايه يحذف منها الهمزه. واحسن تاويلا تمييز منصوب وعلامه النصب الايه الفتحه. نشوف الآلة بعد كده. الم ترى الى الذين اوتوا نصيب من الكتاب، طبعا الهمزه حرف استفهام، ألم ترى الذين يزعمون، يبقى لام حرف جزم، وترى مضارع مجزوم بجزم حذف حرف العله، الى الذين طبعا ايه جر ومجرور متعلق بالفعل ترى، يزعمون فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون لانه من الافعال الخمسه. ونخلي بالنا كويس خالص ان الزعم مطيه الكذب، يبقى اول ما الاقي كلمه ايه زعم كده اعرف ان ايه ان هيكذبوا. يبقى الم ترى الذين يزعمون يزعمون انهم انهم امنوا بما انزل اليك، يبقى ده ايه يزعمون هذا الزعم. يبقى الم ترى الى الذين يزعمون، جملة يزعمون صلة الموصول لمحل إعراب جملة فعلية، والمفعول به هو المصدر الايه المؤول المكون من أن، ودي اسمها ودي خبرها جملة آمنوا. يبقى المصدر المؤول لو قلنا ايه يزعمون إيمانهم بما أنزل الله إليك، يبقى في مفعول به منصوب. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. طبعا نخلي بالنا برضو بما البحر في جر وما موصولة، وصلة الموصول طبعا مبنية في محل جر، وصلة الموصول أنزل إليك، ونائب الفاعل طبعا ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما. طبعا الآية دي سبب نزولها أن منافقا ويهوديا اختلف في شيء، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد. تخيل كده، اليهودي قال نتحاكم إلى محمد لأنه يدرك أن محمدا عنده الحق وانه يحكم بالعدل وياخذ الرشوه، و ادعى المنافق انه قال نتحاكم الى كعب بن الاشرف اليهودي. يعني شوف تخيل المنافق يريد ان يتحاكم الى كعب بن الاشرف، ليه؟ لانه عارف انه هيحكم بالايه؟ بالظلم او ليس بالعدل. فتحاكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى الرسول صلى الله عليه وسلم لليهودي، فنزلت قوله تعالى الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك، يفضح هذا المنافق. وما أنزل حرف عطف، وما معطوفة على كلمة ما الأولانية، جملة طبعا أنزل سورة الموصول لا محالة لها من الإعراب من قبلك، طبعا أنزل من قبلك يبقى جر ومجرور متعلق بالفعل أنزل. يريدون يبقى ألم ترى إلى الذين، في طبعا ترى ديت لو اعتبرناها رؤية بالعين يبقى جملة يريدون ده جملة تقع في محل نصب حال، وإحنا شفناها ياما خالص في ألم ترى، ألم ترى إلى الذين كذا، ألم ترى لحد ما لاقي الإيه الخبر أو الجملة اللي بعديها بتبقى في محل نصب حال، أو جملة مفعول به لكن إذا كانت رأى بمعنى إيه؟ بمعنى القلبية اللي هي الرؤية اليقينية اللي بتنصب مفعولين يعني. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني يريدون فعل مضارع مرفوع والفعل الواو، وجملة أن يتحاكموا صلة في محل معذرة ليست جملة ولكنها مصدر مؤول، أن حرف نصب وتحاكموا مضارع منصوب اللي هو فاعل اللي هو المصدر المؤول مفعول به لكلمة يريدون إلى الطاغوت. احنا شفنا كلمة الطاغوت قبل كده، والله سبحانه وتعالى يشير هنا إلى الطاغوت هو كعب بن الأشرف اليهودي، لأن الطغيان هو ما زاد عن حده وهو إيه يعني ينتسب إلى صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، اللي هو حرف عطف، قد حرف تحقيق، أمروا فعل ماضي مبني على الضم، الواو ضمير في محل رفع نائب فاعل، أمروا أن يكفروا. احنا قلنا بقى إيه أمر هنا، يبقى معنى كده ان في حرف جر، يبقى ايه لانه بيتعدى بحرف الجر امر، نقول امرتك بكذا، امرت بكذا، يبقى امروا بان يكفروا، يبقى هنا منصوب على نزل خافض المصدر المؤول اللي مكون من ان حرف نصب مضارع ويكفروا مضارع منصوب علامه النصب وحذف النون، الواو في محل رفع فاعل به جر ومجرور متعلق بالفعل يكفر. ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا، شوف كل ده عن مين؟ عن هذا المنافق اللي هو حرف عطف، يريد فعل مضارع مرفوع عن طرف الضمه، الشيطان فاعل مرفوع عن طرف الضمه، وان كلمه الشيطان ماخوذه من شيط يعني من النار، وشطن من البعد. ويريد الشيطان ايه؟ ان يضلهم، يبقى ان يضل المصدر المؤول مفعول بالكلمه تريد، وضلالا مفعول مطلق بعيدا نعت لهذا الضلال. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله، وحرف عطف طبعا او حرف استئناف كلام جديد، وإذا هنا إيه شرط بقى، وهي في نفس الوقت ظرفية، يبقى وإذا قيل أدي فعل الإيه الشرط، وإذا قيل لهم إيه اللي هيحصل، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والرسول إيه اللي هيحصل، رأيت المنافقين، يبقى ده جواب الإيه جواب الشرط. طب جملة جواب الشرط من الأول كده إنها إيه لا محل معراب، ليه؟ لأن أداة غير جازمة، إذا ظرف زي ما قلنا قبل كده، وجملة قيل جملة في محل جر بإضافة إذا إليها، قيل فعل ماضي مبني على الفتح. طيب قيل لهم جر ومجرور متعلق بقيل. ايه اللي قيل لهم تعالوا؟ يبقى ده ايه الكلام اللي اتقال؟ يبقى تعالوا ده فعل ايه؟ امر مبني على حذف النون، واتفقنا ان هو ليس فعل امر، ليس اسم فعل ولكنه فعل امر، لانه بيقبل هنا ايه الحركات تعالوا تعالي وهكذا. الجمله تعالوا في محل رفع معقول القول. قال طب ليه في محل رفع؟ احنا دايما نقول في محل نصب، لان كلمه قيل هنا مبنيه للمجهول. اما يبقى واذا قيل لهم الكلام اللي هو اذ قال لهم تعالوا الى ما انزل الله، يبقى الى جر ومجرور متعلق بالفعل تعالوا، وما موصوله في مبنيه في محل جر الى، وانزل الله جمله صله الموصول لا محل اعراب، والعائد محذوف، ويعني تعالوا الى ما انزله الله والى الرسول، الى الرسول بنفسه هيت. رايت فعل ماضي مبني على السكون، والتاء في محل رفع فاعل، المنافقين مفعول به، يصدون. نيجي بقى على صدون هنا، يا ترى اذا كانت رؤيه اعتبرناها رؤيه بالعين يبقى هنا في محل نصب حال. طب اذا كانت رؤيه اليقين اللي بمعنى افعال القلوب اللي بتنصب مفعولين، يبقى جمله في محل نصب مفعول به ثاني. يبقى رايت المنافقين يصدون، والصد اللي هو ايه؟ اللي هو الابعاد. يصدون عنك، يصدون عنك صدودا مفعول مطلق. طب يصدون ايه؟ يصدون المفعول بتاعها محذوف، يبقى في الحاله ديت إجاز برضو بحذف المفعول به. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يبقى صدود مفعول مطلق مؤكد للفعل منصوب علامة النصب الفاتحة الفتحة. الآية بعد كده طبعا هي فكيف، الفعل طبعا هنا ايه استئنافية. شفنا التركيب بتاع كيف ده كتير، أول ما الاقي كيف كده لوحدها يبقى ايه مبدأ إعرابي، طبعا الفعل حرف استئناف، وكيف أول ما نشوفها إن ده إعرابين، حاجة من الاتنين فقط، يا اما لان مفيش كلام بعديها بقى، فكيف يعني ده كلام لوحده خالصه، يعني فكيف حالهم، او كيف تراهم او كيف يصنعون، يبقى معنى كده ان هي هتبقى يا اما حال اذا اعتبرنا ان هو في فعل، او خبر مقدم والاسم اللي بعدها مبتدا مؤخر اللي هو المحذوف، يعني يبقى خبر المبتدا محذوف، يبقى الاعرابين لا ثالث لهما. اذا اصابتهم مصيبه، فكيف اذا اصابتهم مصيبه؟ يبقى اذا اداه الشرط واصابتهم فعل الشرط. طب نكمل كده، اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت اديم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الاحسان توفيقا، ما فيش جواب شرط. طب ليه ما فيش جواب شرط؟ يبقى لانه مقدر. يعني اذا اصابتهم مصيبه ماذا يفعلون؟ يبقى جواب الشرط هنا برضو ايه؟ كذلك محذوف بيقدر طبعا ايه للتقدير المناسب له. يبقى اذا ظرف لمستقبل من الزمان، اصابتهم مصيبه اصاب فعل ماض، والتاء حرف تانيث طبعا اصاب فعل ماض مع الفتح، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، ومصيبه فاعل. وجمله ايه؟ اصابتهم مصيبه في محل جر مضاف اليه بعد الظرف اللي كلمه اذا. ولاحظ ان المفعول به مقدم على الفاعل، وهنا تقديم واجب. اصابتهم مصيبه بما قدمت، يبقى الباء حرف جر، وما موصوله او مصدريه. لو اعتبرناها موصوله يبقى جمله قدمت ايديهم صله الموصول، لو اعتبرناها مصدريه يبقى المصدر المؤول قدمت ايديهم ده هيبقى ايه؟ مجرور بالباء او في محل جر بالباء. قدم فعل ماض والتاء تانيث وايديهم فاعل، ثم جاءوك ثم حرف للترتيب عطف، جاءوا فعل ماض مبني على الضم، الواو هي الفاعل والكاف مفعول به، جاءوك يحلفون. طبعا يحلفون جمله فعليه في محل نصب حال، يعني جاءوا حالفين بالله، يعني يحلفوا بالله. يبقى استخدم هنا بقى ايه؟ اداتين للايه؟ للقسم، يحلفون وايه؟ والبه كمان. الله اسم الجلال مجرور بالباء لان بالقسم، يحلفنهم بقى وكلامهم ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. يعني الكلام هنا مؤكد، ان عندنا كلمه ان مع الاستثناء يبقى حرف نفي، يبقى هنستخدمها للنفي، ونفي يبقى مؤكد كمان. يبقى اردنا فعل ماضي مبني على السكون، وانا ضمير مبني على السكون في حرف فاعل، اردنا حاجه يبقى الا حرف استثناء، والاستثناء هنا مفرغ يعني ملغى وجاي للتوكيد فقط، يبقى اردنا فعل ماض واحسانا مفعول به وتوفيقا معطوف عليه. اولئك يبقى طبعا اولئك اسم اشاره مبني على الكسر في محل رفع مبتدا، والذين اسم موصول مبني في محل رفع خبر، وجمله يعلم الله ما في قلوبهم دي صله الموصول لا محل اعراب، الله اسم الله اسم جلاله فاعل، وما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وفي قلوبهم صله الموصول متعلقه بمحذوف اللي هو ايه؟ اللي هو الجر والمجرور متعلق بمحذوف، صله الموصول اللي هو هو موجود، والله يعلم ما هو موجود في قلوبهم. فاحنا قلنا قبل كده ان الجر والمجرور او الظرف لما يجي بعد الاسم موصول يبقى متعلق بمحذوف، صله محذوفه يعني تقديرها هو موجود او هي موجوده او حسب الوضع العالم. فاعرض عنهم، طبعا الفاء هنا ايه؟ فصيحه، زي ما قلنا انها تفصح عن اسلوب شرط محذوف، يعني ان علمت ذلك فاعرض عنهم، او اذا كان ذلك حالهم فاعرض عنهم. اعرض فعل امر مبني على السكون، وعنهم فعل مضارع جر ومجرور متعلق بالفعل اعرض، واعرض عنهم ده جواب يعتبر جواب شرط محذوف لغير جازم، وعظهم فعل امر، عظ الفعل بتاعها وعظ. طيب لما اقول ايه؟ اجيب الامر من الماضي ازاي؟ نجيب المضارع يا عظ، جميل، يعظ، وعظ يعظ، وبعدين نحذف فيها المضارع دهيت، يبقى ده الامر، يبقى عظ، يبقى عظهم. وقل لهم، يبقى له حرف عطف، قل فعل امر، لهم جر ومجرور متعلق بالفعل قل، قل لهم ايه؟ قولا، يبقى قولا ديت تنفع تكون مفعول به، يعني قل لهم هذا القول، وتنفع تكون ايه بقى؟ مفعول مطلق، والحالتين متساويتين، يبقى فقل لهم قولا مفعول به او مفعول مطلق. طبعا والاولى ان انا اقول عليها مفعول مطلق، يعني ايه؟ على اساس ان الماخوذ مصدر ماخوذ من الفعل. قل لهم قولا بليغا، وهي ابلغ طبعا في التاثير، المفعول المطلق في التاثير. وقل لهم في انفسهم، طبعا في انفسهم فيها كذا راي، يا اما متعلقه ب بليغا اللي هي اللي جايه ده، يعني قل لهم قولا بليغا في انفسهم. طب طالما متعلق ب بليغا يبقى اكيد طبعا بليغا دي صيغه مبالغه، هي ممكن نعربها برضه في محل نصب حال، على اساس ايه؟ على اساس متعلقه بمحذوف حال للنعت للنكره. يعني قل لهم في انفسهم قولا بليغا، وبليغا طبعا ايه؟ نعت الكلمه قولا. ونشوف الايات اللي بعد كده. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. دي الواو حرف استئناف او كلام جديد، وما حرف نفي، وارسلنا فعل ماض. طبعا ادي في نفي يبقى في ايه؟ استثناء كمان اهو، يبقى ايه؟ ده استثناء مفرغ بشكله كده. وما ارسلنا فعل ماض مبني على السكون، والنا ضمير في حرف فاعل من حرف جر زائد اللي بنسميه صله، ورسول مفعول به لكلمه ارسلنا، ارسلنا رسولا منصوب محل مجرور لفظا. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع، الا حرف اثناء، اللام حرف تعليل وجر، ويطاع مضارع منصوب بان المضمره، والمصدر مؤول مجرور باللام، والجر والمجرور اللي هو نحس ان هو تعليل، يعني جمله تعليليه، يعني ارسال الرسول ليطاع باذن الله. طبعا باذن جر ومجرور، والله اسم جل مضاف اليه، والجر والمجرور متعلق بمحذوف حال، يعني ايه؟ الا ليطاع اذنا الله بذلك، اذنا الله بذلك. ولو انهم، نخلي بالنا من التركيب ده، شفناه ياما، لو حرف استئناف، لو حرف شرط، وجمله الشرط انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول. فين جواب الشرط بتاع لو؟ لوجدوا. ولو انهم عملوا كل حاجه ديت لوجدوا الله تواب الرحيم. يعني هم ايه؟ ظلموا انفسهم، وبعدين اللي حصل استغفروا الله واستغفر لهم الرسول، دعا لهم بالمغفره، لوجدوا الله تواب الرحيم. يعني الانسان يعني المفروض ايه؟ يعني يهتم بالاستغفار. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك، لاحظ حاجه جميله قبل ما ننساها، ان جاءوك ده ايه؟ خطابه، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. يبقى هنا ايه؟ التفات من الايه؟ من الخطاب الى الغائب. يعني سياق الكلام يقول بقى ايه؟ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفرت لهم، لا هنا استغفر لهم الرسول، يبقى ايه؟ التفات. والالتفات ده جميل جدا من بلاغيات القران، انه يتحول من ضمير الى اخر لاثاره الذهن وتحريك العقل ودفع للملل، وحتى لا يسهو الانسان. لو حرف شرط يفيد امتناع وقوع الجواب، اللي هو لو وجدوا الله تواب رحيما، طب كيف لا يقع وجود الله تواب رحيما؟ لانهم لم يستغفروا الله، لانهم لما ظلموا انفسهم لم يستغفروا الله ولم يستغفر لهم الرسول. يبقى لو حرف شرط، وانهم ان حرف نصب المضارع، والهاء ضمير مبني، ان حرف مصدري معذره، وفي نفس الوقت حرف ناسخ، والهاء ضمير اسم ان، وخبر ان فين بقى؟ جاءوك. ولو انهم جاءوك، طب امتى جاءوك؟ اذ ظلم انفسهم. يعني شوف التركيب بقى الجميل بتاع القران، انك انت لازم ايه؟ ترتب ترتيب خارجي الاول، بعد تشوف التركيب بتاعك. يبقى ده ان حرف ناسخ، والهاء ضمير اسمها، وجاءوك هي خبر مين؟ هي خبر ان، جمله فعليه. اذ ظلموا، اذ ظرف زمان للماضي، وظلموا فعل ماض مبني على الضم، وانفسهم مفعول بها الواو فاعل، الجمله الفعليه بتاع ظلموا انفسهم في محل جر بضافه اذ اليها. فاستغفروا، الفاء حرف عطف، استغفروا فعل الماضي مبني على الضم والواو فاعل، الله مفعول به، واستغفر فعل الماضي مع الفتح، الرسول فاعل مرفوع، ولهم جر ومجرور متعلق باستغفر، اللام وقع في جواب لو، ويكسر اقتران جواب لو باللام لما يكون ماضيا مثبتا، هو فعل ماضي مثبت، ووجدوا الواو فاعل، الواو فاعل، الله مفعول به، توابا مفعول به ثاني، لان وجد بتنصب مفعولين، رحيما نعت الكلمه ايه؟ توابا، او ان كلمه توابا رحيما نزلت الاثنين مع بعض منزله المفعولين، لان الاثنين مع بعض يعني تدل على صفه واحده، ان الله سبحانه وتعالى رحيم، ولذلك يتوب على الناس. فلا وربك، الفاء استئنافيه، لا حرف نفي، وده ايه؟ طبعا احنا بنشوف طبعا الحاجات دي كتير خالص في القران، فلما الله سبحانه وتعالى يقول لا اقسم بيوم القيامه، يبقى ده مثلا بيستخدم لا حرف نفي واقسم، اداه نفي اداه قسم، يبقى فيها اختلافات ياما خالص، ولكن الاولى والارجح نقول دوت لتوكيد القسم اللي جاي. يعني لا اقسم بيوم القيامه، يعني اقسم بيوم القيامه، أو في رأي تاني يقول بقى إيه؟ لا أقسم بيوم القيامة، أنني لا أقسم بيوم القيامة، لأنني لو أقسمت سيكون شيئا عظيما. طبعا الإيه؟ الأول يقول لا حرف نفي، الواو واو القسم، ربك اسم مجرور بالواو وعلامه جر الكسر واو القسم تجر، الكاف ضمير في محل جر مضاف اليه، جواب القسم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يبقى لا حرف نفي، يؤمنون فعل مضارع مرفوع مطرف ثبوت النون، والواو هي الفاعل، وعندنا حتى حرف جر وغايه، ويحكموك مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون بأن المضمرة، والواو هي الفاعل، والكاف ضمير في محل نصب مفعول به، فيما شجر بينهم، في حرف جر وما موصولة مبنية على السكون في محل جر فيه، شجر بينهم جملة فعلية، شجر فعل ماض والفعل ضمير مستتر، وبين ظرف متعلق بالفعل شجر. وكلمة شجر معناها إيه؟ شجر يعني اختلط واختلف وتدافع واشتبك، ومنها الشجر، سمي الشجر شجرا ليه؟ لأن أوراقه وغصونه متشابكة. ومنها قول طرفة بن العبد المشهور: وهم الحكام أرباب الهدى وسعاة الناس في الأمر الشجر، في سعاة الناس وسعاة الناس في الأمر الشجر، الشجر اللي هو إيه؟ المختلط والمتشابك، أي المختلف والمتشابك. ومنها تشاجر الرماح، تشاجر الرماح اللي هو اختلاف، تشاجر الرماح اختلف. فيما شجر منهم ثم حرف عطف، لا يجد أدلاء حرف نفي، ويجد مضارع معطوف على يحكموك منصوب زيه وعلامه النصب حذف النون، ثم لا يجد في انفسهم حرجا، الحرج طبعا مفعول به، ولا يجد حرجا في انفسهم. طبعا ممكن ناخد كلمه في انفسهم ده ان هي ايه متعلقه بمحذوف المفعول الثاني لكلمه يجدوا، او حال من كلمة حرجا، لأن لا يجدون حرجا في أنفسهم، نعت النكرة تقدم علي انتصب على الحال اللي هو كانت صفة أصلا لحرجا. ثم مما قضيت، يعني من حرف جر، وما موصولة مبنية في محل جر من، وقضيت صلة الموصول لمحل إعراب، والعائد محذوف اللي هو قضيته، ويسلم تسليما، يسلم فعل مضارع منصوب معطوف زيه، تسليما مفعول مطلق منصوب على النصب فتحة. شوف الآيات اللي بعد كده، معذرة بس نشوف حتة برضو إيه نرجع لها تاني، إن المصدر المؤول بتاع أن اللي بعد لو دهوت لموقع من الإعراب، يا إما أقول فاعل لفعل محذوف تقديره ثابتة، وإحنا شفناها قبل كده الحتة ديت، اللي هو إيه أول ما ألاقي مصدر مؤول بعد لو، يا هيبقى فاعل لفعل محذوف تقديره ثابتة، أو مبتدأ والخبر محذوف تقديره ثابت. يبقى الاثنين إيه؟ الاثنين صح. نكمل الآيات بقى نشوف الآيات. ولو أن كتبنا عليهم برضو زيها بالظبط، يبقى دي الواو حرف عطف أو استئناف، لو حرف شرط، أدي أداة الشرط، فعل الشرط أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، في جواب الشرط ما فعلوه إلا قليل منهم. يبقى دي إيه؟ ده جواب الإيه؟ جواب الشرط. طبعا هنا ما اقترنش باللام جواب الشرط بتاع لو. ليه؟ لانه ماضي منفي، برغم انه ماضي، لان يكثر اقتران جواب لو باللام اذا كان ماضيا مثبتا، طب اذا كان منفيا يقل، يعني ينفع نحط ايه ما طبعا، بس طبعا هي سياق القران ابلغ يعني. لو حرف شرط ان اللي هي ان هي اننا اللي هي ان وبعدين النا، طب معنى كده ان هيبقوا ثلاثه، دي بتخفف ثلاث نونات، ادي نون ان اثنين، ودي نا نون نا واحده كمان اللي هي ضمير النصب، طبعا دي بتخفف، يبقى ما نيجي نعرف نقول ان حرف نصب المضارع حرف ناسخ او حرف مصدري او مشبه بالفعل، والنا ضمير مبني في محل نصب اسم ان، وكتبنا جمله فعليه خبر ان، والمصدر المؤول ان كتبنا فاعل لفعل محذوف تقديره ثابت، او مبتدا والخبر محذوف تقديره ثابت. ولو ان كتبنا عليهم، طبعا الايه الجر والمجرور متعلق بالفعل كتبنا، وطبعا ايه شفنا الحاجات دي ياما خالص. ان اقتلوا انفسكم، طبعا كتبنا عليهم ايه؟ ان حرف نصب المضارع، بس ده داخل على فعل ايه؟ امر. نقول ينفع حاجه من اثنين، ينفع ما ان مصدريه برضه، يبقى اقتلوا ده فعل امر وده مصدر مؤول ان اقتلوا، ويبقى المصدر المؤول ده هو مفعول به لكلمه كتبنا، أو إن أند حرف تفسير، يبقى إيه؟ أكتبنا عليهم، وتفسير الكتابة إيه؟ اللي هو اقتلوا أنفسكم. يبقى اقتلوا فعل أمر مبني على حذف النون، وخلي بالنا من التركيب ده في القرآن كتير، حتى موجودة ايه مع الماضي، يعني ان مع الماضي برضه تبقى مصدر مؤول. ولذلك البعض يعتقد ان ان والمضارع فقط مصدر مؤول، لا، ممكن يكون مع الماضي او مع الامر كمان. هذا هو نموذج للامر، وزي ما شفنا في قوله تعالى اكان عجبا ان اوحينا، يبقى ان اوحينا ده مصدر مؤول للماضي، يبقى اسم كان ايه مؤخر. ان اقتلوا انفسكم مفعول به، او حرف عطف، اخرجوا فعل امر معطوف على اللي قبليه، من دياركم جر ومجرور متعلق بالفعل اخرجوا، ما فعلوا ما حرف نفي، فعلوا فعل ماضي مبني على الضم، الواو فاعل، الهاء مفعول به، يعود على ايه؟ على هذه الاشياء اللي هو قتل النفس او الاخراج من الديار. ما فعلوا الا حرف استثناء قليل، يبقى في حد فعله، يبقى قليل منهم، منهم دي طبعا ايه جر ومجرور متعلق بكلمة قليل اللي هي نعت له. طيب القليل ده عمل؟ عمل، يبقى ديت بدل من مين؟ من الواو. قال معنى كده ان ده استثناء، فالاستثناء دوت يجوز انه يكون حاجتين، ان هو يكون لانه من فهوت وفي نفس الوقت تاب، اللي هو فيه هنا ايه المستثنى منه، يبقى معنى كده ان يجوز نصب كلمه قليل، يبقى لذلك في قراءه ما فعلوه الا قليلا منهم. واحنا شفنا ايه في سوره البقره حاجه زي دي كده، فشربوا منه الا قليلا منهم، بس ده واجب النصب. ولو انهم فعلوا برضو، على لاحظ التركيب ظهر تاني اهوت، اللي هو حرف عطف، ودي لو حرف شرط، وانهم فعلوا ده ايه اللي هو فعل الشرط او جمله الشرط، فين جابوا الشرط؟ لكان خيرا لهم. ادي جواب الايه الشرط زي ما شفناه. يبقى ان حرف ناسخ، والهاء ضمير اسم ان، فعلوا جمله فعليه خبر ان، المصدر مؤول حفظناها من يقول بقى، يبقى فيل تمام، فاعل لفعل محذوف تقديره ثابت، او مبتدا والخبر محذوف اللي هو المصدر المؤول ده تقديره ثابت، يبقى فاعل، وثابت يبقى خبر. انهم فعلوا ما يوعظون، ما موصوله ومع مفعول به لكلمه فعلوا، ويوعظون جمله فعليه صله الموصول به جر ومجرور متعلق بالفعل يوعظون، لكان اللام وقع في جواب الايه الشرط بتاع لو، اللي هنا بقى ماضي مثبت يكسر اقترانه باللام، هنا كان منفي اللي في كلمة ما، فيقل اقترانه باللام، كان فعل ماضي واسم كان ضمير مستتر، وخيرا خبرها خيرا لهم متعلق به اللي هو جر ومجرور متعلق بخيرا، واشد اللي هو حرف عطف، اشد معطوف على كلمة ايه؟ خير، وهي اسم تفضيل، لكان خيرا لهم، ولكان اشد تثبيتا، وتثبيتا نكرة بعد كلمة أشد، يبقى هنا تمييز منصوب، الكلمة النكرة بعد أفعل يبقى تمييز منصوب. وإذا لو حرف عطف، إذا حرف جواب، يعني بمعنى إيه؟ إن يعني اللي هو الجواب وجزاء مهمل، زي ما قلنا إيه؟ على أساس إن ما فيش مضارع مترتب عليها. لآتيناهم، يعني ديت اللام برضه واقعة في جواب لو، كأنه معطوف على اللي قبليه، يعني لو انهم فعلوا ما يوعظون به لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما. يبقى اللام ديت زي اللام بتاعت كان، اتيناهم، يبقى ات فعل ماض والمبنى على السكون، والنا ضمير في حرف فاعل، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، اتيناهم اجرا، يبقى اجرا مفعول به ثاني، من لدنا، شفنا التركيب دائما من حرف جر، لدن مبني على السكون في محل جر من، والجر مجرور متعلق بمحذوف حال لانه نعت الكلمه ايه؟ اجرا، يعني لاتيناهم اجرا من لدنا، فلما تقدم النعت على المنعوت النكره يبقى يعرب حال، عظيما النعت منصوب، ولهديناهم زي بالظبط لو حرف عطف، واللام واقعه في جواب لو، هدينا فعل ماض، والناء فاعل، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، وصراطا مفعول به ثاني لكلمه هديناهم، او منصوبه على نزع الخافض زي ما شفناها في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، لأن كلمة هدى بتتعدى بمفعول، أو بتتعدى بحرف جر إلى، أو بتتعدى بحرف جر لام، زي مثلا إيه؟ إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، وهديناهم إلى صراط مستقيم، ولهديناهم صراطا مستقيما، مستقيما نعت الكلمة صراطا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. ونسأل الله لكم المغفرة، والسلام عليكم ورحمة الله.